أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين فإنه فإنه يعصم ماله ودمه. فإن كان صادقا ظاهرا وباطنا نفعه ذلك عند الله، وإن كان الباطن بخلاف الظاهر خلاف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقا فهو من أهل الدرك الأسفل من النار. سبعة مما يستفاد من الحديث: واحد، الأمر بالمقاتلة إلى حصول الشهادتين والصلاة والزكاة. اثنين، إطلاق الفعل على القول لقوله فإذا فعلوا ذلك، ومما ذكر قبله الشهادتان وهما قول. ثلاثة، إثبات الحساب على الأعمال يوم القيامة. أربعة، أن من امتنع من دفع الزكاة قوتل على منعها حتى يؤديها. خمسة، أن من أظهر الإسلام قبل منه ووكل أمر باطنه إلى الله. ستة، التلازم بين الشهادتين وأنه لا بد منهما معا. سبعة، بيان عظم شأن الصلاة والزكاة، والصلاة حق البدن والزكاة حق المال. هنا في أربعة، أن من امتنع عن دفع الزكاة قوتل. الكلام على الجماعة، الجماعة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.